سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو قال سبحان الله، أو حتى لو سكت. ولما ذكر هذه التكبيرات ذكر بقية صفة الصلاة فقال: ثم يقرأ جهرا، أي بفاتحة وما بعدها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجهر بالجمعة وفي العيدين. وبين ماذا يقرأ في الأولى، فقال في الأولى بالغاشية، يعني بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وبالغاشية في الثانية، يعني في الركعة الثانية يقرأ الغاشية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قرأ بقاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة. ولو قرأ غيرهما يجزئ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.